عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوم يظلمون الناس في آخر الزمان، أخبر بهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما رجال معهم سياط كأجناب البقر يضربون بها الناس. ما قصة هؤلاء؟ لماذا جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة؟ ما هي أجناب البقر المقصودة بالحديث؟ كيف يتم التعامل مع هذه العلامة من علامات الساعة؟ كل هذا وأكثر بإذن الله في حلقتنا اليوم من نهاية العالم، فيسعدني أن تبقوا معنا. نعم، أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن أحداث تقع في آخر الزمان. من ذلك أيها الإخوة والأخوات أنه قال صلوات ربي وسلامه عليه: يكون آخر الزمان رجال معهم سياط كأجناب البقر. ماذا يفعلون؟ قال: يضربون بها الناس. وفي رواية قال: يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه. يغدون يعني يخرجون في الغداة في الصباح، ويروحون يعني يعودون في المساء. وفي حديث آخر قال: بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، إن طالت بك مدة، يكلم أبا هريرة، قال: إن طالت بك مدة أو شكت أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته، في أيديهم مثل أذناب البقر. تعالوا نتكلم أيها الأحبة عن هؤلاء، كيف يكون ظهورهم، وما هي صفاتهم، وما هي الأحكام الشرعية المتعلقة بمن يضرب الناس، متى يجوز أيضا أن الإنسان يعاقب بالضرب ومتى لا يجوز. أنا مسرور حقيقة بلقائكم وسعيد بذلك، وأشكر لكم أيضا تواصلكم من خلال متابعتكم لنهاية العالم. أيضا أرحب بالشباب الذين معي، وجزاكم الله خير الشباب على مشاركتكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر أيضا ربما هو أشهر من هذا الحديث، قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، ثم قال: رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. طبعا حتى يكون إخوتنا وأخواتنا معنا من بداية الحلقة، المقصود بالسياط هو شيء من جلد أو ربما كان من عصا، ويكون في طرفها قطعة جلد يضرب بها الناس، أو ربما كان فيها خيوط أو حبال يعني يضرب بها الناس. معنى الأنصورة لمجموعة من يعني ما يسمى بأذناب البقر، يعني حتى يتصور الإخوة كيف يمكن أن يشبه الصوت بها. أيضا هذه صورة تأتيكم الآن عن صورة للصوت كيف يمسك ويضرب به. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ذلك لا يعني فقط الضرب بأسياط البقر، يعني بأسياط مثل أذناب البقر، بمعنى لو جاء إنسان وقال: أنا والله لن أضرب الناس بصوت كأذناب البقر، أنا سأضربهم بعصا أخذها من النخلة مثلا، ولا معي عقال اللي يضع على الرأس وبأضربهم بها، هل ينطبق عليه الحديث ولا لا؟ الحديث إنما ذكر صورة تقع في الغالب، مثل الذين يعذبون الناس أثناء التحقيق مثلا، ناس ربما يمشي هكذا يستعرض قوته ومعه عصا أو معه شيء يضرب به الناس. النبي عليه الصلاة والسلام حذر في أحاديث كثيرة من أن يعتدي الإنسان على الآخرين بالضرب، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، سواء عذبوا الناس بقطع أرزاقهم، أو عذبوا الناس بتسليط أمراض معينة عليهم، أو عذبوا الناس بحرمانهم من أبنائهم. أحيانا ربما بعض الأزواج عياذا بالله يطلق امرأته ويحرمها من أولادها. يا أخي والله يصلني رسائل أحيانا بعض النساء تقول: يا شيخ أنا مطلقة من 5 سنوات ووالله لم أرى أولادي، وتبكي على ذلك. هذا لا يحل له يا أخي أن يفرق بينه وبين أولاده. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس، سواء كان عذابا جسديا أو عذابا ماليا، أن يأخذ أموالهم دون أن يردها إليهم، أو كان عذابا نفسيا، يا أخي بأي حق قتلت يا أخي، لماذا تظلمها مثل هذا الظلم؟ ويقول عليه الصلاة والسلام: من ضرب صوتا بغير حق اقتص منه يوم القيامة. من ضرب صوتا بغير حق، إنسان جاء وضرب طالبا عنده في المدرسة بغير حق، أو أب ضرب ابنه بغير حق، أو ربما ضرب زوجته بغير حق، أو أم ضربت ابنها بغير حق، أو ربما شرطي يمشي في الشارع ومعه عصا ومر على إنسان وضربه بغير حق، يقول عليه الصلاة والسلام: من ضرب صوتا واحدا بغير حق اقتص منه يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. قال حتى يقاد، يعني حتى يقاد يعني يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة الجلحاء هي الشاة التي ليس لها قرون. إذا كانت الشاة القرناء نطحتها في الدنيا، فإنه إذا جاء بالناس والخلائق جميعا يوم القيامة فيؤتى بهذه الشاة التي ليس لها قرن في الدنيا ويوضع لها قرن ويقال لها اقتصي، فيفعل ذلك بالشياه، يفعل بالإبل، يفعل بأنواع الوحوش من أسود ونمور وغير ذلك، يفعل حتى في الحشرات يقضى بينها ولا يظلم ربك أحدا. ثم بعد ذلك يقال لها كوني ترابا عندها، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. كذلك من أشهر الأحاديث، النبي عليه الصلاة والسلام مر يوما بأبي مسعود البدري رضي الله عنه، واحد من الصحابة، وإذا أبو مسعود غضبان، عنده غلام له عبد مملوك، وهذا العبد يبدو أنه فعل شيئا يعني أغضب أبا مسعود، وأخذ أبو مسعود عصا وجعل يضربه يضربه، والنبي صلى الله عليه وسلم مر فإذا هو يضرب عبده، فوقف وراءه وقال اعلم أبا مسعود، أبو مسعود غضبان ومشغول بالضرب يضرب ما تفهم، قال اعلم أبا مسعود، فما سمع، قال اعلم أبا مسعود، قال فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فرهبه وألقى العصا، قال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. قال يا رسول الله أتوب إلى الله، هو حر لوجه الله. يا أخي أيضا سرعة الصحابة للتوبة، ما قال يا رسول الله فعل كذا، ولا يا رسول الله خلاص أنا سأعتقه لوجه الله، مع أنه اشتراه ياخذ حر ماله، ومع ذا يعني كونه يشتري بماله هذا وله يعني أيضا قيمة عالية، ومع ذلك لأجل المغفرة. بل زد على تفضل منصور بعدين أكمل لكم الحديث. شيخ نحن الآن الحمد لله يعني في نعمة وفي خير، قلما تجد بيت إلا فيه خادمة أو سائق كذا. شيخ بعض النساء هداهم الله عندها خادمة أحيانا تتعذر تقول يعني أنها غير مسلمة، فتجد أحيانا أن تعاملها معاملة سيئة حتى أنها تصل إلى مرحلة أحيانا الضرب، فلما يعني تستفسر من الأمر تقول هي غير مسلمة يعني، وحتى الأولاد يضربونها وكذا، فنقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وكذلك يا أخي حتى لو كانت غير مسلمة لا يجوز لها ذلك. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قتل معه من قتل معاهدا، لاحظ المعاهد هو النصراني أو اليهودي الذي يدخل ديار المسلمين بالعهد، قال من قتل معاهدا، قال من آذى ذميا، عفوا القتل غير، قال من آذى ذميا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. لاحظ من آذاه آذى ذميا، يعني إذا كان هذا التعامل مع غير المسلم فما بالك بالمسلم، آذاه بمنعه لماله أو منعه لراتبه أو عذبه بأي نوع من أنواع العذاب، مثل مثلا أنهم تعطيهم الرسائل ما يرسلونها، تصل الرسائل يمزقونها لأنه أعطيك رسائل أهلك وما شابه ذلك، هذا لا يجوز، خاصة إذا كانت يعني امرأة مستضعفة وتأتي صاحب البيت ربما ضربتها، يمر الأولاد يهينونها بأنواع الكلام، ربما يعني ألقوا عليها الحذاء ولا ألقوا عليها العصا، هذا كله من المحرمات. معاوية بن الحكم رضي الله عنه أقبل يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لمعاوية يعني جارية ترعى الغنم، فمضت هذه الجارية يوما ترعى الغنم، في أثناء رعيها الغنم تعرف مجموعة غنم وهي جارية صغيرة، وكانت جارية يعني ملكا له، ملك يمين، ليست جارية مستأجرة، يعني ليست خادمة مستأجرة، فكأنها غفلت عن الغنم، وأقبل الذئب على شاة منها واختطفها ومضى بها، فرجعت الجارية مسكينة يعني ما استطاعت تلحق الذئب وتأخذ منه الغنم، فلما جاءت إليه فإذا الغنم قد نقصت شاة، فقال لها أين الشاة؟ قالت قد عدا عليها الذئب فأكلها، فغضب وصكها على وجهها، ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وانظر يا أخي انكسار الصحابة أول ما يقعون في الخطأ مباشرة يا أخي يظهر عليه الندم، مضى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن لي جارية ترعى الغنم وإنها مضت بالغنم فعدى الذئب على شاة منها فأكلها، يا رسول الله وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، آسف يعني إيش؟ أغضب، مثل ما قال الله عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول موت الفجأة أخذة أسف، يعني أحيانا تكون غضب، فيقول يا رسول الله أنا غضبت فصكتها على وجهها، فما هو الحكم؟ قال فتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام، قال فككتها على وجهها، يقول وجعل يعظم علي ذلك، يعني كأنه يقول لأنها مسكينة، لأنها صغيرة، لأن ما عندها أهل يحمونها، جعل يعظم علي ذلك. يقول حتى قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ شوف سرعة التوبة، أبا أعتقها يا رسول الله وأفتك من الموضوع كله، أفلا أعتقها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوها لي. فمضى إلى جارية، تعالي النبي صلى الله عليه وسلم يريدك. فسألها النبي عليه الصلاة والسلام، قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام أعتقها فإنها مؤمنة. يعني ربما لو لم تكن مؤمنة لا بقيت عنده ليعلمها الإيمان والإسلام وكذا، لكن ما دام أنها مؤمنة أعتقها. فكان عليه الصلاة والسلام يعنف على من يعني يعتدي على الآخرين بقوته، أو ربما أيضا يعني استعمل شيئا من منصبه العالي لأجل ذلك. آية سلطان في بعض الأحيان يستغل بعض أو آية محددة قرآنية، آية والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واضربوهن، فبعضهم يستغلها ويبدأ يقول الدين أو الله سمح بأني أضربك في أي وقت، مع أنه سمعنا أنه محدد أو بشيء معين، فبدأ بعضهم لا يعني يبالغ في الضرب. أو أحسنت. وطبعا الشريعة بالمناسبة جاءت يعني بإباحة الضرب في أحوال معينة، وفرق بين أن تكون الشريعة شرعت الشيء وبين أن تكون وجدته عند الناس وسكتت عنه أو أباحته. يعني مثلا شريعة الإسلام ليست هي التي شرعت وجود الرق والعبودية، أن هذا رقيق عند فلان ولا فلان، لكن جاء الإسلام وإذا فيه ناس أرقى عند هذا وهذا، فجاء الإسلام وضع ضوابط معينة. جاء الإسلام موجود شيء اسمه طلاق عند العرب، جاء الإسلام وضع له ضوابط. جاء الإسلام وفي شيء عند العرب اسمه تعدد الزوجات، ليس فقط عند العرب بل هو أيضا عند الروم وغيرهم، كان الواحد عنده عدد من الزوجات. جاء الإسلام وضع ضوابط معينة لها. كذلك الضرب، متى يجوز الضرب سواء للمرأة أو للولد؟ متى يجوز الزوجة تضرب زوجها أيضا؟ إلا ممكن تضرب في بعض الحالات تنزل أنت بكرة ولا بعد، متى يجوز لها ذلك؟ هذا إن شاء الله سوف أفصله لكم ولكم أيها الأحبة الكرام بعد هذا الفاصل بإذن الله. قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، هل على بها النبي عليه الصلاة والسلام كل ضرب يقع؟ يعني لو ضرب الأب ولده، أو ربما لو وقع خلاف بين الزوجين وضرب كل واحد منهم الآخر، مو شرط الزوج يضرب، أحيانا تصير الزوجة قوية وهي اللي تضرب، هل هذا ينطبق عليه أم لا؟ طبعا عموما قبل أن نجيب سؤالك سلطان قبل قليل عن مسألة الضرب بين الزوجين أو الأبناء بالتأديب أو غيره، الحديث يقصد أشخاصا معينين، يقصد أشخاصا معينين يعتدون بقوتهم على الناس. يعني في الغالب في الحقيقة أن يعني بعض صح التعبير الجهات الأمنية، يعني شرط المباحث، بعض الجهات التي تتولى التحقيق مع الناس، ربما صار عند البعض نوع من التساهل في استخراج بعض المعلومات عن طريق الضرب والشد. أنا سأعطيكم التفصيل في المسألة. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر أن ضرب المتهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قال إما أن يكون هذا المتهم واضح عليه البراءة من البداية، يعني مثلا إنسان وجد سرق مال، فاجتمعت الشرطة وكان من بين الناس اللي يتفرجون واحد يقول أوه والله المال كثير أتوقع 50,000 مثلا، جاء الشرطة وقبضوا عليه، ما الذي أدراك إنه 50,000؟ قال يا جماعة والله ما أدري بس أنا أتوقع يعني كذا أتوقع. فبدأوا يضربونه ضربا عنيفا حتى يعترف أنه اللي سرق أو يعرف السارق. هذا لا يجوز الضرب إذا لم يكن فيه أي قرينة، أي قرينة ولا أي سبب يدل على أنك يمكن أن يكون مشاركا في الجريمة. هذا الأول. النوع الثاني من المتهمين هو المتهم الذي يكون فيه بعض القرائن لكنه لم يشتهر عنه أنه مجرم، ليس عليه سوابق، لا شكله ولا مظهره ولا أسلوبه يدل على أنه من المجرمين، ففي هذا الحال أيضا لا يجوز أن يعنف عليه بالضرب. قال يمكن أن يسجن، أن يضيق عليه، أن يهدد، لكن لا يضرب. النوع الثالث قالوا هو الذي رجل فاجر ظاهر عليه الفجور والإجرام، فهذا أصل عنده جرائم، فلما جاء السرقة مثلا ولا في قضية قتل ولا قضية اختطاف أو غير ذلك، وجدوا أساسا أن ملفه مليء بعدد من الجرائم المشابهة، ففي هذا الحال قالوا لا بأس أن يستعمل معه شيء من الضرب سوى أن لا يكون مبرحا. عمر رضي الله تعالى عنه خطب في الناس وقال: ألا إني لم أرسل إليكم أمرائي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، فمن ضرب أحدا من الناس فعلنا به كذا وكذا. فقام عبد العاص عمرو بن العاص رضي الله عنه، كان أميرا على مصر، قال: يا أمير المؤمنين، لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقتص منه؟ أنا لم يكن عندي واحد من رعيتي عمل جريمة وجئت أدبته، تقتص مني أنا؟ لأني أنا موظف، أنا أمير وأنت أمير المؤمنين، طيب تقتص مني؟ فقال عمر: نعم أقتص منك، وقد اقتص ممن هو خير منك، رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يعني عمر؟ أي حادثة تذكرون؟ الحادثة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أعطى واحد العصا قال: خذ ضربني. نعم، لما كشف بطن أحسن. هذا في معركة بدر، لما جاء الصحابة واصطفوا للقتال جعل النبي عليه الصلاة والسلام معه عصا يضعها كذا يوقفهم، تقدم أنت تأخر أنت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لواحد من الصحابة، قال له سويد رضي الله تعالى عنه الغفلة، قال له: ارجع يا سويد. فالرجل معركة وموت وجاءوا ما تجهزوا للقتال جيدا أيضا، فما سمع، قال: ارجع يا سويد. فما سمع، فالنبي صلى الله عليه وسلم تقدم قليلا بعصا وضرب بطنه، قال: ارجع. فقال: اوجعتني يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خذ اقتص، اعطاه العصا، اضربني مثل ما ضربتك. قال: لا، انت ضربتني وانا ما علي رداء، فانت عليك رداء، اكشف رداءك مثل ما ضربت بطني صريح اضرب بطني الصريح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كشف بطنه، يعني كأنه يقول بسرعة جد المعركة، اقتص وضرب وامشي. فأكب يقبل بطن النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر الحديث، ويقول: يا رسول الله، أردت أن يكون، يعني أنا رأيت الموت الآن أمامنا، أردت أن يكون آخر ما أمس جلدك يا رسول الله. فانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان متواضع له من قبل ذلك. نعم يا بارك الله. أنا أسأل يا شيخ، أحيانا في بعض مثل ما ذكرت بعض الدور أو في بعض المواقع اللي فيها حج أحزاب يكون في ضرب لتعديل سلوك. طيب اعطني وش ايش معنى حد احداث، لان يشاهدنا ناس يعني مثلا على سبيل المثال مثل دور الملاحظه اللي فيها احداث من سن 12 الى 18 سنه، هي سجون. سجون لكن لصغار السن. لصغار السن ويكون في احيانا بعض الضرب من قبل بعض الاخصائيين المراقبين لتعديل السلوك، يعني في خطا معين لتعديل السلوك. هذه نقطه. من النقطه الثانيه، وكيف نوفق بين جلد الحكم؟ احيانا يحكم الشيخ مثلا 100 جلده 200 جلده، ونوفق ايضا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: امرهم عليها بسبع واضربهم عليها بعشر، وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما كان الرزق في شيء الا زانه وما نزع. يعني كيف يعني الواحد قد يختلف عليه بعض الاشياء، فكيف نوفق بين هالامور؟ عبد الله، شوف، اما بالنسبه لطريقه التاديب، فالتاديب يختلف باختلاف نفسيات الناس الذين يؤدبون. يعني بعض الناس يكفي فيه التاديب انك تنظر اليه نظره يعني غاضبه وتبتعد عنه، خلاص ادبته. بعض الناس يكفي انك تصرخ فيها، ما تفهم الى متى اعيد لك الموضوع، الله يهديك، خلاص هذا اخر مره، خلاص ينضرب. بعض الناس لا ينفع معه هذا ولا ذاك، ما ينفع معه الا الجد. ذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال: مروهم بالصلاه لسبع، ثم قال: واضربوهم عليها لعشر. لكن متى وصل للضرب؟ بعد اكثر من 5000 امر يقال له وعمره سبع وثمان وتسع وعشر، يقال له صل صل صل 5 مرات يوميا، يقال له صل يا ولد يا ولد صل يا ولد صل صل. فأنت لما تقول له يعني 150 مرة في الشهر صل، وتقول له أكثر من 1800 مرة في السنة صل، وتقول له أكثر من 5000 مرة خلال 4 سنوات صل، ثم ما ينسى ما كل هذا إلا لما وصل 10 وأيضا ما يصلي، عندها تنتقل المرحلة التي بعدها. وأيضا الضرب يكون ليس للإيلام الجسدي فحسب، لا، يكون أحيانا إيلام معنوي. يعني انه لذلك حتى العلماء لما تكلموا عن مسألة عن سلطان قبل قليل الضرب للمرأة لتأديبها، الامثلة التي ذكرها اهل العلم امثلة تبين لك ان المقصد ليس انك تؤلمها، لا، قالوا يضربها بطرف ثوبه، يعني يمسك طرف الثوب، انت ما تفهم هل هذا يؤلم لو ضربه به؟ قالوا: او يضربها بمسواك معه او نحوه، وكأنه يقول: انا وصلت الى مرحلة نصحتك حتى ما استطيع اني استوعب النصيحه اكثر. فالان احسنت، ليست القضيه انتقام ولا ايلام. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول: لا يضربن أحدكم امرأته ضرب العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم. يعني هو كان يضربها في النهار ثم في الليل ينام معها ويعطيها من عبارات الحب، ما انت كنت تضربني قبل قليل وتجلدني، يعني ايش اللي جاء بهذا؟ بالمناسبة يعني هيئة الأمم المتحدة أصدرت في عام 1975 إعلانا خاصا بمنع التعذيب، لكن القضية أن هيئة الأمم المتحدة ومقرها كما تعلمون يعني في أمريكا، ومع ذلك يعني اشتهرت سجون أمريكا وغيرها بأشد أنواع التعذيب، ولا ننسى ما يقع يعني في عدد من السجون سواء فيما وقع في غوانتنامو ولا في غيره. فالقضية ليست في أنظمة يعني يخرجها بشر لبشر، القضية يا أخي أن الإنسان يراقب رب العالمين ويعلم أنه إن ضرب فإنه سيأتي يوم يقتص منه. يا أخي ربما جاء الإنسان يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وبناء مساجد وكفالة أيتام وعنده من الأعمال كأمثال جبال سهامة بيضاء، ثم إذا لقي الله فإذا أجر حجتك أعطينا فلان، ها طيب حجتي لا والمسجد اللي بنيته أجره لفلان، طيب أنا بنيته من مالي والمصاحف اللي وزعتها 100 مصحف وزعتها لحسابك ترى أجرها لفلان. يقول عليه الصلاة والسلام يأتي يعني بهذه الأعمال ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وهتك عرض هذا وأكل مال هذا، قال فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا سنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فوضعت عليه ثم طرحت النار. لذلك أنا أنبه حقيقة كل من يرانا الآن وأنفسنا يعني إلى أن لا يتساهل الإنسان بالضرب. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك الشد التحذير. آية شرعة. طيب الشيخ بالنسبة في المدارس أي بعض المعلمين يفرضون في الضرب للطلاب ما يضرب كضرب تأديبي أو كضرب يكون عنده نوع من ال يفرض في الضرب وهذا يأثر على الطالب ربما في حياته الدراسية. أحسن هو بلا شك يعني عاد الضرب للطلاب لتأديبهم وغيره، يعني أنا لست مع منع الضرب عموما، الضرب جاءت به الشريعة يعني حتى جلد الزاني غير المحصن، جلد شارب الخمر، جلد في حد القذف، هذا كله يعني يعتبر يعني شيء شرعي. حتى القضاة الآن إذا حكموا يحكمون مثلا على بعض الجرائم بالسجن 3 أشهر و50 جلدة مثلا أو 100 جلدة أو كذا، وفي أيضا تحديد شرعي عند الفقهاء في كيفية الجلد، يعني قالوا إنه لا ينبغي أن يرفع يده عن فوق رأسه، وقالوا لا ينبغي أن يفارق عضده أن لا يفارق جنبه وأن يضرب هكذا، قالوا حتى ما يكون الضرب شديدا، حتى يعني في رحمة حتى في الضرب. فأنا أقول حتى الضرب في المدارس يعني لا ينبغي أن يلغى 100%، لكن يعني يضبط. وأذكر إحنا أيامنا لما كنا في الابتدائي يعني قبل تقريبا 30 سنة كان في ضرب والله يا كلا على الجاس من المدرسين، لكن انضبطنا وصرت إذا ما حليت الواجب ولا إذا ما ذكرت ولا كذا أخاف لا أبذاكر لا أنسى كتاب المطالعة لا أنسى كتاب العلوم. الآن يا أخي لما ذهب الضرب وأصبح يعني القضية التربوية لينة أكثر من اللازم صارت المسألة ما هي شرعية، يعني حتى الشريعة لم تأتي بهذا الرفق واللين الزائد. إذا قيل حلم قل فللحلم موضع وحلم الفتى في غير موضعه جهل. آية منصور أنت ذكرت أنه الجلد أنه صفة يعني لا يكون متعبين. طيب الآية يا شيخ لا تأخذكم بهم رأفة للزام أتوقع أن الجلد لابد يكون يعني قوي جدا. وطبعا الآية هي قول الله جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله. لكن المقصود الرأفة ليس هو أن تجلده بقوة، لا الرأفة أن تمتنع عن إقامة الحد عليك. أي لا، لذلك جاءت ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله في الزاني غير المحصن، أنها أحيانا غير محصن ولسه شباب صغير وهي بنت صغيرة وشاب يمكن يعني دلوع شوية وغواه الشيطان ووقع في الفاحشة وكذا، فربما يأتي كذا ويرحمه الناس يقول لا بلاش تطبق عليه الحكم، فهذا لا تأخذ به رأفة. لكن ليس المقصود أنك يعني لا تضرب بقوة، طبعا هو الأصل لا يضرب بقوة عموما، المقصود فقط يعني نوع من التخويف من القيام مثل هذا الفعل. وأيضا الشريعة بالمناسبة ليست يعني متشوطة ومشجعة على إقامة هذه الحدود، يعني لما جاء ماعز إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله زنيت فطهرني، قال له النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه، جاء من الناحية الثانية أعرض عنه كأنه يقول خلاص تب بينك وبين الله انتهي الموضوع، حل مشكلتك بنفسك استغفر خلاص. ما قال اوه زنيت تعال يا صحابة اجلد ارجم كذا، لا. الشريعة جاءت بضوابط معينة لكن عند التطبيق تغلبها الرحمة. صلى الله تعالى ان يعيدنا واياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وان يجعلنا واياكم من يغلبهم الرحمة ويغلب حلمهم غضبهم. الله يجزيكم خير يا شباب وبارك الله فيكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس يعتدون عليهم لما ارتفعت مناصبهم أو قويت أجسادهم أو صار بيدهم سلطة، كما قال الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى متى أن رآه استغنى. فلما استغنى وصار له جاه ومنصب بدأ يعتدي على هذا وعلى هذا، ويوم القيامة يأتي هذا الرجل أو المرأة ربما يأتي مفلسا، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيلقى الله تعالى مفلسا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يكفون أذاهم عن جميع الناس، وأن لا يحاسبنا يوم القيامة على أذى أو ظلم ظلمناه لأحد. إلى لقاء آخر إن شاء الله في نهاية العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.